إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أمرنا ربنا بطاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وقبول الأوامر التي يأمرنا بها واجتناب النواهي التي ينهانا عنها، فإن طاعته طاعة لله وإن معصيته لمعصية لله. طاعة هذا النبي الكريم عنوان محبة العبد لربه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهو سبب لمحبة الله، لذلك المطيع لرسول الله محبة الله له ومغفرته لذنوبه. هذا النبي الكريم سيد ولد آدم، أرعب بالخلق من سائر الخلق وأرحم بالخلق من سائر الخلق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن رحمته بأمته أن دلهم على كل خير وحذرهم من كل شر، فلا خير يعلمه لهم إلا بينه لهم وأمرهم به، ولا شر يعلمه لهم إلا بينه لهم وحذرهم من سلوكه. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أيها المسلمون، أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالاجتماع وحذرنا من الفرقة، وتحقيقا لقول الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حذرنا من التحزب الباطل تحقيقا لقول الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وهو القائل: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه، وكونوا عباد الله إخوانا. أمرنا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا إذا أمرنا بالخير، تحقيقا لقول الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال لنا صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن ولي عليكم عبد حبشي. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعذرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن نرى كربا، وأن لا ننازع الأمر أهله ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من عمله ما يكره فليصبر، فإنه من خرج عن السلطان شمرا مات ميتة جاهلية. قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هكذا سار عليه سلف الأمة، ومن سار على طريقهم ونهج نهجهم، حتى نبغت في الإسلام فرقة الخوارج الذين خالفوا تلك النصوص وعصوها ولم يقبلوها. أولئك الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثالث خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذو النورين الذي يستحي منه ما تستحي منه ملائكة الرحمن، ويستحي منه محمد صلى الله عليه وسلم، مجهز جيش العسرة الذي يقول في حقه صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، جامع القرآن الذي أجمع المسلمون على تأييد صنيعه وفعله. هذا الخليفة العادل رضي الله عنه وأرضاه تجرى عليه السفهاء والبساق، فألبوا عليه الناس واستحلوا دمه وقتلوه في بيته وهو يتلو كتاب الله، جاوز 80 من عمره، فما زاد فأثر ذلك على المسلمين بلاء وفتنا، وذهب بسبب ذلك رجال من الأمة. كل ذلك بأسباب هذه الفتنة العمياء التي يقودها أولئك الخوارج. هؤلاء الخوارج أخبرنا نبينا عنهم وبين لنا صفاتهم قبل أن يوجدوا، ذلك أن أولهم اعترض على سيد الأولين والآخرين فقال: يا محمد اعدل فإنك لا تعدل. فقال: ويحك من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. وقال له آخر: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ثم أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من ضمن هؤلاء أقوام يحقر المسلمون صلاتهم عند صلاتهم، وقراءتهم عند قراءتهم، وصيامهم عند صيامهم، لكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لو يعلم الذين لو يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لمن قتلهم أجر يوم القيامة عند الله. هؤلاء تستروا بالدين، وأرهب المسلمين، يقول فيهم أبو أمامة رضي الله عنه: كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء قتلاهم، شر قتلى تحت أديم السماء قتلاهم، وخير القتلى من قتلوه. هذه الفئة الضالة التي تلوث فكرها بهذه الأمور الدنيئة، استباحة دماء المسلمين واستباحة أموالهم والسعي في الأرض فسادا. ونبينا يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، التارك لدينه المفارق للجماعة. من خلال النصوص النبوية يتبين للمسلم صفات أولئك. هؤلاء كفروا المسلمين وحكموا عليهم بالكفر وألحقوا عصاة المسلمين بالكفار في الحكم والدار والعمل والاعتقاد والقتال. هؤلاء خرجوا على جماعة المسلمين وإمامهم متذكرين للنصوص، معرضين عنها، مقدمين لأهوائهم وأغراضهم. هؤلاء تصرفوا مع النصوص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى جعلوها وسيلة للنيل من الولاة والخروج عليهم وإشاعة الفوضى والفتن بين صفوف الأمة. هؤلاء جهلة لا علم عندهم، جهلة لا علم عندهم، فهم أحداد الأسنان كما بين صفاتهم النبي حيث يقول: أحداد الأسنان سفهاء الأحلام. فهم لا علم عندهم، ليس من بينهم عالم راسخ في العلم، ولكنهم جهلة فهموا النصوص على غير من ما دلت عليه. هؤلاء جهلة بالسنة وأنزلوا آيات القرآن وآيات الوعيد في القرآن على أهل الإسلام فكفروهم بمجرد أخطاء وقعوا فيها مجاوزة للحد وظلما وعدوان. هؤلاء الخوارج إنهم متناقضون سريع التغير في آرائهم، وربما قتل بعضهم بعضا. هؤلاء أغلظوا قلوبا على أهل الإسلام، فعداوتهم للمسلمين أعظم من عداوتهم لأي عدو من غير المسلمين، بل هم أعداء لأهل الإسلام قبل أن يكونوا أعداء لغيرهم. فما راية لهم نصر الإسلام، وما ثغر من ثغور الإسلام سدوه، ولكن سيوفهم على رقاب أهل الإسلام، نعوذ بالله من زيغ القلب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسن صنعا. الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من في قلبه غيرة على الدين طريقه بيان الحق والدعوة إليه، ليس همه أن يسعى في تدمير المسلمين ولا في إحداث الفوضى بين المسلمين، ولا أن يضع يده مع يد أعداء الإسلام فيزيد المسلمين بلاء إلى بلائهم. الآمر بالمعروف حقا والنهي عن المنكر حقا يسلك كل طريق يمكن من خلاله إيصال كلمة الحق إلى النفوس بالحكمة والموعظة والنصيحة الهادفة والإرشاد السليم. أما التصرفات الحمقوية والتصرفات التي لا يقرها دين ولا فطرة ولا عقل فكل ذاك من الجهل والضلال وسوء التصرف، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المسلم أن ينظر في أفعاله وتصرفاته هل هي توافق الشرع أم تخالفه، ولا يكون منقادا للهوى. فإن الله يقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد ذلك أفلا تذكرون. فالحذر الحذر من الأفكار الدخيلة والآراء الضالة التي يروجها من يروجها، قد يتستر بالدين أحيانا ويتظاهر بالصلاح أحيانا ولكن وراء ذلك ما وراءه. فالحذر الحذر من كل هذه الآراء والتمسك بجماعة الأمة والسعي فيما يجمع الكلمة ويوحد الصف، فإن الأمة بأمس حاجة إلى هذا دائما وأبدا. ولكن في تلك الأزمان الأمة أشد حاجة باجتماع كلمتها وتوحيد صفها والتئامها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال، وأن يهدي ضال المسلمين ويعيده إلى جادة الصواب، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أيها المسلم، قد تمر بالأمة رزايا ومصائب، وقد تتعرض للمحن والبلايا، ولكن ما موقف المسلم حقا من هذه الشرور والبلايا؟ موقف المسلم حقا أن المسلم يعلم أن كل مصيبة بالأمة فسببها ذنوب العباد، فيعود المسلم إلى نفسه ويصحح أخطاءه، ويعلم أنه إنما أصيب بذنب اقترفه، ويتذكر قول الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقوله لأصحاب نبيه وأصحابه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فيصحح أخطاءه ويعود إلى نفسه فيحاسبها ويتوب إلى الله مما جرى. وثانيا، أن يلجأ إلى الله ويسأله الرحمة وكشف البلاء ويلجأ إليه، وربك غفور رحيم. وأمر آخر، أن تكون يده مع جماعة المسلمين تعاونا في السعي فيما يجمع الكلمة وفيما يقطع دابر الفساد. فالمسلمون أعوان على البر والتقوى، قال الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهو مع داعي كل خير وهدى، وهو ضد كل دعوة شر وبلاء. هو يدعم الخير وأهله ويبتعد عن الشر وأهله، فخلقه حب الخير للأمة وكراهية الشر للأمة. إن من يصبر الناس حيال هذه الأفكار والآراء والأقصار التي تدهم الأمة ليجد عجبا. فمن عباد الله من موقفه مع هؤلاء موقف المؤيد والمساند لهم والمبرر لأخطائهم والمؤيد لأخطائهم والمؤيد لها، ومن يفتعل الأعذار لهم. ولا شك أن هذا خطأ وضلال، إذ المسلم لا يرضى بهذه الشرور ولا يؤيدها ولا يساند أهلها ولا يقيم لهم الأعذار، لعلمه أنهم قادمون على ما أقدموا عليه عن شر وبلاء كامن في نفوسهم. فلا بد من دعوة إلى الخير ومحاربة هذه الأفكار بالأفكار الصالحة الهادفة التي تخلص الأمة من هذه الأفكار السيئة. ومن الناس من لا أثر صمته، هو لم يتأثر، لكن لا يحاول أن يؤثر على غيره ولا يحاول أن ينقذ غيره، وهذا أيضا خطأ يا عباد الله. ومن عباد الله من زاد بلاء الأمة بلاء، فكل محنة وكل مصيبة يفرح بها ويذيعها وينشرها ويرتاح قلبه بها عياذا بالله، ليقضي به أغراضه وليسجل به مواقفا له، فهو يعلم حاله وقلة نفعه، فيريد أن يتخذ من هذه البلايا والمحن موقفا يعرف به كما يزعم. تراه يبرر هذه الأخطاء ويقيم لها الاعتذار، لكن بوجه غريب. لماذا يجعل هذه الأفكار الغريبة والآراء الشاطة يجعل سببها الوحيد مناهج الأمة الإسلامية، المناهج التي تدرس الخير وتعلم الخير وتحذر من الشر وتدعو إلى الاجتماع والتآلف والمحبة، فيطعن في مناهج الأمة ويقول بلسان حاله: ما دامت الأمة تدرس حلالا وحراما وعقيدة ومنهجا، فالأمة لا بد أن تصاب بالمصائب، فيكل كل البلايا إلى مناهج الأمة السليمة. وآخرون منهم استخذوا من خلال هذه المصائب موقفا آخر، فقالوا: كل ما أصاب الأمة فنتيجته تقصير العلماء، نتيجته المؤسسات الخدينية هي التي أفرزت هذه الأخطاء وأبرزت هذه الأخطاء. كل ذلك تصورات خاطئة. نحن أمة مسلمة، يد واحدة قلبا وقالبا، يجب أن نكون على حد سواء في مقاومة كل مكيدة يكيدها لنا أعداؤنا. مؤسساتنا ولله الحمد كلها مؤسسات دينية خيرية، ما بين مباشرة وما بين مؤيدة ومساندة، فلسنا أقساما وأحزابا، بل نحن أمة واحدة على قلب واحد إن شاء الله، نتآمر بالخير ونتناهى عن الشر، ويؤيد بعضنا بعضا في الخير وينصح بعضنا بعضا، لكننا لا نؤيد الإرهاب والإجرام والعداء للإسلام، بل موقفنا يجب أن يكون موقفا وحدا. لسنا بحاجة إلى المزايدات ولا إلى تسجيل المواقف، نحن بحاجة اليوم إلى وحدة الصف واجتماع الكلمة وتآلف القلوب. ونحن أمة واحدة مسلمة، من قائدنا إلى آخر فرد منا، الأصل فينا الإسلام ولله الحمد، والأصل فينا الدفاع عن الأمة ومبادئها، والأصل فينا الدفاع عن الأمة ومبادئها وأخلاقها، والأصل فينا السعي فيما يصلح الأمة حاضرا ومستقبلا، وألا نلجأ للترهات وكيد التهم الذي لا مبرر له، ولكن الغائضين على الإسلام يحاولون أن يجعلوا كل فتنة مصدرها الدين، كما قال الله عن إخوانهم المنافقين: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. الدين الحق هو الذي يعصم الأمة من الانهيار، الدين الحق هو الذي يقي الأمة شر البلاء والأفكار الهدامة، الدين الحق هو الذي يجعل الأمة صفا واحدا أمام كل التحديات. رويدا يا دعاة الفتن والإفساد، فدين الله منصور ومؤيد. رويدا يا دعاة الفتن والأسباب، فالله ناصر دينه وناصر من ينصره. رويدا يا دعاة الفتن والفساد، فالله لا يصلح عمل المفسدين. رويدا يا دعاة الفتن والفساد، فإن مصالح الأمة العليا لا يضحى بها لهدف غرض من الأغراض، بل الأمة يجب أن تقف صفا واحدا مستعدة الفكر متعاونة على كل ما يقضي على كل فتنة تستهدف دين الأمة وأمنها وقيادتها واقتصادها ورخاءها، لأن هذه الأمة ويتمتع بنعم الله يحسدها الأعداء من كل على اختلاف فئاتهم، ولكن النية الصالحة والإخلاص الذي يتخلق به قيادتنا المسلمة جعل الله ذلك سببا في وقايتها الشرور. والله يقول: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فأهل المكر والسوء لا بد أن تهتك الله أستارهم لأنهم يريدون شرا، والله جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين. فيا أمة الإسلام، الجماعة الجماعة، والالتئام على الحق، والحذر من دعاة السوء، وتربية الأبناء والبنات على الخير والتقى. ويا رجال الإعلام، ويا أصحاب الأقلام، ويا خطباء المساجد، ويا رجال التعليم، ويا أيها الآباء، ويا أيتها الأمهات، الكل عليه واجب أن يحذر الأمة من كل فكر دخيل عليها، ومن كل رأي شاط لا علاقة له بديننا. لنكن على حذر، ولا يسهل انقيادنا لكل من دعانا إلى أي فكر قبل أن نمحصه وننظر مآلاته ونتائجه. فإنا في أزمن الأمة تعاني من تحديات عظيمة وحروب شرسة وإعلام جائر، فلا بد للأمة من صبر وثبات، وعلى رجال إعلامنا صحفيات إعلامنا أن يكون اهتمامهم الحق بما يحذر الأمة ويقيها شر البلاء، دون أن يعود بعضنا لبعض تجريحا وقدحا، هذا غير لائق بنا. فنحن يجب أن نكون صفا واحدا أمام كل التحديات. نسأل الله التوفيق والسداد والهداية لما يحبه ويرضاه. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد امتثالا لأمر ربكم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما تحب يحبه وتحبه وترضاه، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق إمامنا عبد الله بن عبد العزيز لكل خير، اللهم وفقه لكل خير، اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك،